وترى الملائكة حافين من حول يسبحون بحمد ربهم واغفر واغفر الذنوب

Thank you. الذين كفروا مالك القلب أمين الروح إذا

Yeah. بقلب شافر ولسان شافر وجمع قرآني فاهر وعلى مشارف الشهر الطاهر استمعنا لما تيسر من سورة غافر. تلا علينا قارئنا الماهر فضيلة الشيخ محمد علي الطاروتي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن الطاروتي الشرقية. أيها السادة، اعتبارا من غد بإذن الله تعالى يكون شيخنا على قناة الأنوار العراقية ليتلو من ساحات آل بيت رسول الله، وتزار حفلاته على الهواء في الساعة السابعة مساء والتاسعة صباحا. الإخوة الكرام، نشكر إلى صاحب الهندسة الكهربائية والإذاعية محمد سلمان جبر.